بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 24 بعد 119، وفيه 4 مسائل. الأولى تأصيل وتدقيق مهم حول مسألة العمل بالحديث الضعيف. الثانية أمثلة عملية حول أثر البدع السيء. الثالثة شأن البدع في الصد عن السنة هو شأن الحديث الضعيف في الصد عن الحديث الصحيح. الرابعة تعليق رائع من الشيخ علي الحلبي على مقولة الألباني محدث وليس فقيه، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 3 جمادى الأولى 1411 هجري، الموافق 19 من الشهر 11 1990 ميلادي. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. هل تعني أنه هذول العلماء اللي عم تشير إلهم أنه هذا الحكم خاص بأصحاب الرسول هل يشافوا عيانا؟ فهذول إذا شافوا بالمنام بيكونوا شافوا لأنه شافوا من قبل عيانا، هيك تقصد؟ يعطيك العافية، أصبح هلا فهمت عليك صحيح. فما عليك بقى أنت غير تفهم علي صحيح. إن شاء الله. أنا مالك شيخنا. نعم. مالك محمد شقرة. أنا وسهلا. مالك. إيه غاب عني صوتك. أنا ما حبيت أقول لك إذا أنا كنت خيمت السؤال فورا. بس أنا عادة بعرف صوتك. جيتكم ما شاء الله يعني. الله يبارك فيك. الله يطول عمركم. الله يحفظك يجيك الخير. الله. الجواب بارك الله فيك إنه هذا تنطع. إيه نعم، وتكلف. في رد هذا الحديث الصحيح. نعم. لأنه في بعض الأحاديث من رآني في المنام فسيراني يقظة. فسيراني يقظة. هذا بشارة له بأنه يراه في الجنة. يا سلام. وكما أنه هذا الحديث نعم يشمل كل من يراه. نعم. فكذلك حديثك الأول يشمل كل من يراه. يا سلام. ولكن الشمول هنا هو فقط من جهة أنه التخصيص لا الذي شرحته لك آنفا غير مقصود، فقط مقصود ما هو أعم من ذلك، ولكن نفس هذا العموم هو أيضا مقيد. كيف؟ من رآه عليه الصلاة والسلام بصفاته وشمائله التي نعرفه عليه السلام منها من شمائله كأننا نراه عيانا، إذا رآه هكذا فبيكون رؤياه حق كما قال عليه السلام، أما إذا رآه على صفة أخرى فيكون لم يره. أي أنا رح أضرب لك مثال، اعتدت ضربه لتفهيم الناس. كثير ناس قصوا عليه مثل رؤيا أنه أحدهم رأى الرسول عليه السلام. بقول له كيف رأيته؟ بيقول رأيته ما شاء الله، إله لحية بيضاء جليلة. هو فكره يعني قاضي غرض بيقولوا عنه بالشام، عرف كيف؟ لكن المسكين مو فهمان أنه ما رأى الرسول، لأن الرسول نقرأ في الشمائل وفي وصف خادمه أنس الذي خدمه 10 سنين أن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شابه الله بشيبة. فإذا هو ما كان له لحي بيضاء نور كما يزعم هذا الرائي. هذا هون الشاهد، هل هذا هو الشخص الذي رآه في لحي بيضاء هو الرسول؟ لا، ما هو الرسول. إذن هذا الشيطان تمثل بغير صفة الرسول وأوحى إلى هذا النائم بأنه أنا الرسول. جزاكم الله. هذا فهم. الشيء الثاني، لبس الجرافة المعروف بالجرافتة اللي بلبسوها الآن. أي والله، ما الحكم في لبسها؟ يعني إذا شخص لبسها، لا شك أنه هذا من أقبح التشبه بالكفار. من أقبح. هل لبسها يوازي لبس البنطال؟ يزيد عليه من ناحية، والبنطال يزيد عليه من ناحية أخرى. نعم. لأنه البنطال في منه فائدة، يعني يدفع به صاحبه الحر والقر. نعم. أما صاحب العقدة هذه الجرافيت ما بيستفيد منها شيء سوى الكلفة. أنفع من الجرافيت، ولكن الجرافيت أضر من البنطال من حيث أنه يحقق معنى التشبه بالكفار أكثر من البنطال. يحقق معنى التشبه أكثر من البنطال؟ أي نعم. من أي ناحية شيخنا؟ من ناحية أنه شعارهم. لأنه هذا لو قيل لواحد ليش عم تضع الجرافيت، ما بيقول والله أنا بستر عورتي وبدفع الحر والبر والقر عن جسدي، ما بيقدر يقول الكلام هذا. بينما اللي بيلبس البنطال إذا قال هذا الكلام بيكون كلام صحيح. لكن من جهة أخرى منقول له هذا يحجم العورة يا أخي، ما بيجوز. وهو من لباس الكفار الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. أما الجرافيت فليس فيها شيء سوى التشبه. الصلاة بالبنطال، نعم، هل تجوز شيخنا؟ إذا كنت تعني بكلمة تجوز بمعنى يعني بتصح. أنت ما استفدنا منك شيء يا مالك، أعد كلامك. أنا عم أقول لك إذا كنت تقصد بكلمة يجوز يعني صلاة صحيحة ولا باطلة، إيه إله جواب. وإذا كنت تقصد بكلمة تجوز يعني ما فيها شيء، إله جواب. لا توصي حريص. فبقول الصلاة صحيحة لأنه ما عندنا دليل بإبطالها، ولكن لا شك أنه مرتكب كراهة تحريمية بسبب أنه لبس في الصلاة ثوبا يحجم عورته. أما الصلاة فالصلاة صحيحة، فإذن كلمة لا تجوز إلى معنيين، أي لا تصح الصلاة وتصح الصلاة مع الكراهة التحريمية، وهذا الثاني هو الذي ندين الله به. السؤال إن شاء الله الأخير، الصلاة حليق؟ ما يبشارة هي كلمتك الأخير، ما يبشارة يا مالك. إيش شيخنا؟ كلمتك السؤال الأخير. أيوة. ما يبشارة. ما يبشارة. ما هي بشارة؟ أنا ما بدي أطول عليكم. هذا إذا عجك راحة. الله يحفظكم. الله شيخنا إنه بصدق يعني ما يستريح الواحد إنه نسمع الجواب منك. والله الله يبارك فيك. الصلاة شخص، أنا طبعا بسألك الأسئلة لأني أنا أسمع أجوبة خالي ووالدي، لكن أنا بدي باخذ الجواب من هنا، يعني الجواب خاص منك.

في نبي، في نبي ماله لحية بتفكريهم زي الزعلطية. اي نعم. الشيخ علي صلى العشاء معنا في مسجدنا. ايوه. وامامنا هو، لانه الشيخ علي اول زياره يقوم فيها لمسجدنا، ما حب يعترض بعد الصلاه على الامام كونه قام بالبسمله في دخوله الى ايه من صوره وليس أيوة. الى بادئ الصوره مو من اول الصوره. وحدثني الشيخ علي واحنا في بيتنا، وانا ان شاء الله سانقل هذا الحديث الى الامام المسجد. فبحب توضيح اكثر من حضرتك. هو اللي قاله صواب، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا قرا بعد الفاتحه سوره من اولها ابتداها بالبسمله، اما اذا ابتدا من وسط السوره او من اخرها ابتدا بالايه دون البسمله.